كان الجزاء الجنة، كان الجزاء الجنة التي وعدها الله لمن تحقق منه هذا. قال الحق تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال الحق تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقال الحق تبارك وتعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى بما كانوا يعملون. وقال الحق تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يحبرون من الحبور وهو السرور الشديد، فهم في روضة يسرون سرورا بالغا. هذه هي الجنة، وهؤلاء هم أهلها، أهل الإيمان، أهل العمل الصالح. ولنا معاشر المؤمنين مع أهل الجنة لحظات ووقفات نتعرف من خلالها على أوصافهم ومؤهلاتهم. ما مؤهلك يا عبد الله؟ ماجستير، دكتوراه، دبلوم، ثانوية عامة، بروفيسور، ما هي مؤهلات أهل الجنة التي أدخلتهم الجنة وجعلت الرب سبحانه وتعالى يرضى عنهم ويبوئهم دار كرامته، وجعلت الرب سبحانه وتعالى يرضى عنهم ويبوئهم دار كرامته. روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم في خطبته فقال، وكان من ضمن ما قال: وأهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة أصناف، وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. هؤلاء الثلاثة الأصناف الذين بهذه الأوصاف دخلوا الجنة وكانوا من أهلها: أولهم ذو سلطان مقسط، أي كل ذو، أي كل ذي ولاية على غيره، كل ذي، كل ذي أو كل ذي ولاية على غيره يسمى ذا سلطان: الأب، المدير، القائد، الوزير، الرئيس، شيخ القبيلة، المحافظ، المسؤول. كل هؤلاء إذا كانوا مقسطين، عادلين، حاكمين بالحق، قائمين بهم، فهم من أهل الجنة، فهم من أهل الجنة. وأيضا يكون أحدهم متصدقا بما يقدر عليه وموفقا، أي مسددا في أعماله وأقواله، فلا باطل عنده ولا فساد ولا ظلم ولا انحراف ولا مجاملة ولا محسوبية، بل قسط وعدل وإنصاف وتوفيق للحق وسداد. هذا الصنف الأول من أهل الجنة، وثانيهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، رقيق القلب، فهو يرحم الناس، يرحم الناس، يرحم الفقراء، يرحم المرضى، يرحم العجزة وكبار السن، يرحم الصغار والضعفاء، رحيم بكل ضعيف ومحتاج ومهضوم ومظلوم. ولرسولنا صلى الله عليه وسلم في الرحمة ورقة القلب الأسوة الحسنة، ففي الصحيحين عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة. انظر إلى مراعاة الأحوال ومراعاة النفوس. قال: فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما، وكان رقيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فيا من يريد الجنة، يا من تريدون الجنة، ارحموا ترحموا، ورققوا قلوبكم بجبر الخواطر لكل ذي قربى، وارحموا أحوال الناس بدون تمييز لأحد على أحد. يا أصحاب القلوب الرحيمة، أبشروا أبشروا، فلن يضيع الله أجر من أحسن عملا، والجنة تنتظركم يا من ترحمون الناس في قوتهم وأرزاقهم. وثالث هؤلاء، ثالث هؤلاء الأصناف، عفيف متعفف ذو عيال، أي هو مع حاجته وكثرة عياله متعفف لا يسأل الناس إلحافا، وعفيف عن الحرام مع سهولة الوصول إليه. وما أسهل الحرام هذه الأيام، ما أسهل الحرام وما أصعب الحلال، عفيف عن الحرام مع سهولة الوصول إليه، فالفواحش بين يديه والحرام يعرض عليه، وهو عفيف النفس راض بما قسم الله له، مكتف باليسير، صابر على مخالفة نفسه وهواه. سبحان الله، سبحان الله، هذه الأعمال الفاضلة تدخل صاحبها الجنة، هناك حيث النعيم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا لله، يا لله، صبر أيام يورث نعيم الأبد. هؤلاء، هؤلاء هم الذين تقول لهم الملائكة: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. رصيد من الأعمال وصبر على جميع الأحوال. فكان الجزاء أن قيل لهم: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يا حبذا الجنة، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. بهذا البيت تمثل جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه وهو في غزوة مؤتة لقتال الروم. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. الجنة، الجنة مطمع العقلاء العارفين ومنتهى الصادقين المخلصين. عن أي دورها نتحدث؟ عن دار الخلد، أم عن دار السلام، أم عن دار المقامة، أم دار الحيوان؟ ما هي جنتك يا عبد الله؟ ما هي جنتك التي تعد لها من الآن؟ جنة عدن، أم جنة الخلد، أم جنة النعيم، أم جنة المأوى، أم الفردوس؟ أم الفردوس أعلى الجنان وسقفها عرش الرحمن بجوار سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كل وقت وآن؟ هذه هي الجنة أيها المؤمنون. اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن صنف آخر من أهل الجنة. ففي الصحيحين عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة، ألا أخبركم بأهل الجنة، أسلوب تشويق، ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، وذلك لتواضعه وضعف حاله في الدنيا. يحتقره الناس، ينظرون إلى شكله وإلى لباسه وإلى بيته الشعبي فيحتقرونه ولا يرون له قيمة. يحتقره الناس لضعفه وخموله عن الدنيا، لا يؤبه له، ولكنه عند الله غال، وله سر مع الله، ولو أقسم على الله لأبره. فإيانا، إيانا والضعفاء، إياك أيها القوي أن تتقوى على الضعفاء. احذروا على أنفسكم أيها الناس من الضعفاء، رب دعوة من ضعيف مستضعف تهدم عليك بيتك وتمحق عليك رزقك أو تخسر بها آخرتك. إذا أقسم على الله بدعوة لأبره الله. وأيضا من هم أهل الجنة يا رسول الله؟ قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة. والرجل يزور أخاه في ناحية مصر، في أبعد مكان في البلد، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله. هؤلاء أهل الجنة، هؤلاء هم أهل الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ونساؤكم من أهل الجنة الودود، الولود، العود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. أين العود؟ أين النساء التي تعود على زوجها إذا حصل خصام تريد بذلك وجه الله. روى هذا الحديث الإمام النسائي رحمه الله تعالى في عشرة النساء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. عباد الله، الفقراء هم أكثر أهل الجنة، الفقراء هم أكثر أهل الجنة، هذا ميزان الله. نعم، كشف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. لا عيب في الفقر، بل العيب في الكفر، أن تعيش كافراً وتموت كافراً، أما إذا مت مؤمناً ولو كنت فقيراً فالجنة تنتظرك. اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. لماذا؟ لأنهم صبروا على المعاناة، صبروا على الفقر، صبروا على قلة ذات اليد، يسلون أنفسهم بنعيم الجنة، يتذكرون نعيم الجنة، فتهون عليهم الدنيا، تهون عليهم الدنيا بفقرها ولأوائها وضرائها، وأن تعب الدنيا وفقرها سيزول، والعوض في جنة عرضها السماوات والأرض. صبروا على شغف العيش وضراء الحياة، والأغنياء من حولهم في النعيم يتقلبون. فهل يستوون؟ هل يستوون؟ يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. فيا فوز الفقراء ويا نعيمهم، لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما، وأي نفس لم تسلم في الدنيا فالجنة عليها حرام، أي نفس لم تسلم في الدنيا فالجنة عليها حرام. بهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: واسمع إلى هذا الحديث الذي يريح النفوس ويجعلنا نشتاق إلى الجنة ونكون من أهلها. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، وفي رواية لمسلم نحوا من أربعين رجلا، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أترضون يا أمة محمد أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ تخيل، تخيل مليارات من البشر من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كم من البشر، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم، نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. نصف أهل الجنة، أتضيع الجنة بمتاع زائد؟ أتضيع نفسك من نصف أهل الجنة بمتاع زائل وشهوة فانية؟ فكر في الجنة، فكر في الجنة التي هي الدار الآخرة لمن وفق الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة الحمراء، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. باطل باطل باطل من قال الناس كلهم في الجنة، اليهود والنصارى والملحدون والشاذون واللادينيون والمجرمون والمنافقون والصادون عن سبيل الله. هذا يقوله بعض المسلمين اليوم، بعض المسلمين الذين لا يعرفون عقيدتهم، ليس لهم من الإسلام إلا الاسم، ليس لهم من الإسلام إلا البطاقة، إلا شهادة الميلاد، الديانة مسلم، ولكن لا يعرف الإسلام، لا يعرف مبادئ الإسلام وأصول الإسلام وعقائد الإسلام. يريد أن يدخل بني آدم كلهم باختلاف عقائدهم وأديانهم إلى الجنة، كأن الجنة سكن يريد توزيعه على الناس كلهم. الجنة جنة الله ليست لأحد، والنار نار الله لا يدخلها إلا من أراد الله عز وجل. هذا قول بعض المسلمين الذين انتشر لهم مصطلح معاصر اليوم، يقال فيهم مسلم كيوت. المسلم الكيوت، تعرفون المسلم الكيوت؟ المسلم الذي عنده كل شيء تمام، كل شيء طيب، المسلم الرائق، المسلم الذي يحب الخير للناس كلهم دون فرق بين إنسان وإنسان، دون فرق بين مسلم وكافر، دون فرق بين مؤمن ومنافق، كلهم طيبون، كلهم بنو آدم، وكلهم سيدخلون الجنة. إذن النار لمن؟ النار لمن؟ إذا كان الناس كلهم سيدخلون الجنة، حتى الجن، إبليس سيدخل الجنة، يا لرحمتك، يا لحنانك، أنت أرحم بالناس من الله. هذا قول باطل، مذهب أصحابه. اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما شئت من الأديان. وهذا كلام يؤول إلى إسلام باهت، إلى إسلام غير تفاعلي، إلى إسلام سلبي لا يتفاعل ولا يتعامل مع قضايا الناس كما ينبغي. فالمؤمن مؤمن والكافر كافر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ادخلنا الجنة برحمتك وفضلك. اللهم أنعم علينا بدار كرامتك ودار رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد عز في أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.